يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان أي ألجأته واعتمدت عليه فيه، ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته. هذا في اللغة، أقول هذا في اللغة، يعني في الشرع لا يجوز. اعتمدت عليه فيه وكذا، إيه؟ لكن هذا في اللغة، يريد أن يشرح معنى التوكل. نعم. قال ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه، انتهى. نعم. ومراد المصنف بهذه الترجمة النص على أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، لأنه من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد. نعم. بل لا يقوم، هذه علاقة الباب بالتوحيد، أنه من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد، وهو فرض واجب يجب إخلاصه لله سبحانه وتعالى. ونستفيد يعني حكم العبادة أو حكم الفرضية أو حكم المشروعية من الدليل، من الدليل الوحي من القرآن والسنة. نعم. بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين، كما تقدم في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم. أي نعم، يعني لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين، يعني الذين حققوا التوحيد فدخلوا الجنة بغير حساب، لأن التوكل له أصل لا بد من الإتيان به، وإلا إذا لم يأتي بأصل التوكل، يعني لم يخلص أصل التوكل لله عز وجل، فيكون قد أشرك، لأنه إذا لم يتوكل على الله توكل على غيره. فهناك أصل وهناك كمال واجب، الكمال الواجب لا يقوم به إلا خواص المؤمنين. قد يجتمع يعني بعض نقص التوكل، نقصه في كماله الواجب مع أصله، مع أصله، وهذا لا يخرج من الملة، لا يكون شركا أكبر. يعني نقص التوكل إنما ينقص كماله الواجب، يعني قد يكون في التوكل نقص، حد إلا إذا بلغ النقص إلى استئصال الأصل، فإذا ذهب التوكل بالكلية فهو ذهب يعني إخلاصه لله عز وجل، ولكنه متوكل على غيره، يصبح يعني ما في مخلوق، توكل أشبه ما يكون بالحب، وأشبه ما يكون بالخوف من العبادات القلبية التي لا ينفك عنها الإنسان. الحب والخوف والتوكل عبادات قلبية لا ينفك عنها الإنسان، إن لم يتوكل على الله توكل على غيره، إن لم يحب الله حب التعبد أحب غيره ولا بد، إن لم يخف الله الخوف التعبد خاف غيره ولا بد، أين إن لم يعبد الله عبد غيره ولا بد، ما يمكن ينفك من العبودية، يعني العبودية وصف لازم للعبد، وصف لازم للعبد، لا نتصور أنه يتجرد من العبودية وأنه يكون حرا، هذا غير واقع وغير متصور. إن لم يكن عبدا لله كان عبدا لغيره، والعبودية هي عبودية القلب، فإذا كان أسيرا لغير الله بقلبه لم يصبح حرا. الحرية الحقيقية أو يعني الحرية التي تقود للسعادة هي الحرية من عبودية غير الله، الحرية من عبودية غير الله، والعبودية الكاملة لله تعالى، فإذا عبد الله عز وجل عبودية كاملة أصبح حرا، وهذا هو الحر الذي يثنى عليه ويمدح. أما الأسير أو المملوك أو العبد إذا كان أسير هواه أو أسير يعني طبعه أو أسير عادته أو أسير مجتمعه أو أسيرا مملوكا يتصرف فيه. أي نعم، على كل حال إن كان أسره بسبب منه، بسبب تفريطه أو بسبب إفراطه، فيتحمل، يكون مسؤولا عن هذا. وإن كان وقع في الأسر يعني كرها أو غصبا عنه فهو معذور. نعم. قال: ولذلك أمر الله به في غير آية من القرآن أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، بل يعني أمر الله بالتوكل في غير آية من القرآن أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة. يعني لما يذكر الشيخ أو يقول أنه أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، فيه إشارة إلى أن الأمر بالوضوء والغسل من الجنابة مشهور، يعني مشهور ومعروف، وخلافه مستنكر عند المسلمين، بخلاف التوكل فقد لا يفطن بعض الناس إلى أن الله سبحانه وتعالى أمر به يعني أمرا أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، حتى يعطيه هذا الغافل الأهمية، يعني تنبيه من الغفلة، لأنه قد لا يفطن الشخص أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتوكل في آيات كثيرة، وأمره بالتوكل أعظم من أمره بالوضوء والغسل من الجنابة، قد لا يفطن لهذا، فهذا فيه تنبيه. نعم. إذا توكل على الله اعتمد عليه في كفايته، إذا اعتمد على غير الله في كفايته، إذا اعتمد على غير الله في كفايته، كمن يعتقد أن النجوم مثلا، وقد مر علينا شيء من هذا، أنها مؤثرة بذاتها، أو أن الأسباب فاعلة بذاتها، فهذا أصل التوكل الذي ذهب. لكن هو يعتقد أن الأسباب مخلوقة، أن الأسباب مخلوقة، والذي خلقها هو الله، وهو يفعل هذه الأسباب، وربما يكون فيه بعض الميل، أما إذا اعتمد عليها فهذا شرك في التوحيد، إذا اعتمد على الأسباب، لكن فيه ميل بحيث أنه يطمئن إذا استجمع الأسباب اطمئنانا كاملا، فيصبح كأن فيه يعني بعض الركون، وينسى مسبب الأسباب بعض النسيان، فهذا قد يكون مثلا ناقص لكماله الواجب، وقد يكثر ويأتي على أصله، ويأتي على أصله. لكن قد يكون هناك مثال أوضح لنقص كمال التوكل، وهو أن الإنسان إذا خرج وتشاءم بطير أو تشاءم باسم سمعه، ثم وجد في نفسه يعني بعض التشاؤم، إن دفعه بالتوكل فهو كامل التوكل، وإن أثر عليه وأضعفه فهو ناقص التوكل، وإن كان يعلم أن هذا من الله عز وجل، لكن هذا الشيء الذي يعني أثر عليه وأضعفه، لأن الطيرة ما أمضاك أو ردك، إذا تطيرت فامضي، فإذا حصل أنه تطير وردته الطيرة عن حاجته، وإن كان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، لكنه يكون بهذا قد نقص توكله. أيضا عندنا مثال هنا نسيناه، وهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ما صفتهم؟ الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فالالتفات إلى الرقية للاسترقاء، نفس الاسترقاء يلتفت قلبه إلى من يرقيه فيطلب رقيته، هذا فيه نقص في التوكل، قد يصل إلى نقص الواجب. أي نعم. وقد يصل إلى نقص المستحب فقط. ولا يكتوون أيضا، إذا التفت إلى الكي، قلبه إلى الكي اعتمادا عليه، قد يبالغ. أي نعم، قد يبالغ ويكثر من هذا، ويجد أناسا يكون بغير بصيرة، ليس عندهم إلا الكي. أي نعم. فالمسألة يعني في هذه الناحية ينقص التوكل. والرسول صلى الله عليه وسلم كره الكي، وإن كان فعله لكنه كره. ولا يتطيرون كما شرحت قبل قليل. هذه أمثلة يعني تبين لنا كمال التوكل الواجب، وأصل التوكل الذي إذا زال زال الإيمان كله. إذا اعتمد على رقية الراقي نفسه، إذا اعتمد على الراقي نفسه، والله فلان يعني مبارك، فلان مجرب، وهو لا ينظر إلى القراءة، لا ينظر إلى القرآن، ينظر إلى الشخص نفسه. أي نعم، هو يمكن يقرأ أحسن منه، يمكن يجد من هو أكمل منه في الإيمان، يمكن يجد يعني عالم وهذا عامي الذي يرقي، يتوجه إلى العامي علشان يرقيه. وبعض الناس مفتونين بمثل هؤلاء، تجد أنه عامي وينصب نفسه لأنه حصل على يديه فتنة، ينصب نفسه للرقية ولعلاج الناس ولعمل الحروز وهو جاهل، لا يحسن كيف يتوضأ ولا يحسن كيف يصلي. ونعرف نماذج كثيرة من هذا. نعم. بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام. أي مهو يعني ليس يعني واجبا فقط، على كل حال وجود أصله. أي نعم، كما هو منطوق الآية، وكما هو منطوق الآية يدل على أن الله سبحانه وتعالى شرطا يعني في الإيمان، يعني في كماله، شرطا في الإيمان والإسلام. نعم. ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه بالكلية، انتفاء الإيمان والإسلام بالكلية عند انتفاء التوكل بالكلية. نعم. كما في الآية المترجم لها إن كنتم مؤمنين. نعم. وقوله تعالى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أي نعم، هنا أيضا دل على أنه شرط في الإسلام، إن الشرطية. نعم. وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه. نعم، فاعبده وتوكل عليه، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، فالتوكل عليه والاستعانة به. نعم، فاعبده وتوكل عليه، كثيرا ما يجمع الله عز وجل بين الأمرين، بين عبادته والاستعانة به، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، بل لا يصلح هذا إلا بهذا. نعم، يعني العبادة من غير استعانة قد يفسدها صاحبها بالجزع، والاستعانة من غير عبادة قد يكون صاحبها صبورا ولكنه ليس عابدا فاجرا، فلا بد من العبادة والاستعانة معا، هذا جمع الله بينهما. والله سبحانه وتعالى قال هذا بيني وبين عبدي، يعني هذا العهد الذي بينه وبين الله، إياك نعبد وإياك نستعين، فمن وفى بهذا العهد الله يوافيه بعهده بما وعده به، ومن أخل بهذا العهد أي نعم فليس له عند الله عهد. نعم. وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا سبحانه. نعم. وقوله ألا تتخذوا من دوني وكيلا. نعم. وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقوله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وغير ذلك من الآيات. وفي الحديث من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى والحاكم. وفي حديث آخر لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه أحمد وابن ماجه. قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب. أي نعم، عمل القلب من من من العبادات القلبية. نعم. قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب، يعني عمل التعبدي. وقال أبو إسماعيل الأنصاري التوكل كله والتوكل كلة الأمر إلى مالكه والتعويل على وكالته. نعم. إذا تبين ذلك فمعنى الآية المترجم لها أن موسى عليه السلام أمر قومه بدخول الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم ولا يرتدوا على أدبارهم خوفا من الجبارين، بل يمضون قدما لا يهابونهم ولا يخشونهم، متوكلين على الله في هزيمتهم، مصدقين بصحة وعده لهم إن كانوا مؤمنين سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن القيم رحمه الله فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، وقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فذكر اسم الإيمان هاهنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل وأن قوة التوكل وضعفه. فنفذ ذكر اسم الإيمان هاهنا دون سائر أسمائهم من قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ما ذكر أسماءهم هنا. ذكر اسم الإيمان هاهنا دون سائر أسمائهم يعني أسماء المؤمنين. أي نعم، دليل على استدعاء الإيمان للتوكل وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي آية أخرى فعلى الله فليتوكل المتوكلون. فمن كان متوكلا حقيقة أو توكلا نافعا فليتوكل على الله. نعم. وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل. وإذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة وبين التوكل والإيمان وبين التوكل والتقوى وبين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية، فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام وأن منزلته منها. نحن الآن لو نتأمل يعني نجد أن الإنسان يكون في يعني يستصعب أمرا فيقتحم هذا الأمر متوكل على الله لأنه لا بد له منه، فهو يتوكل على الله فيجد فتحا من الله عز وجل، لكنه ينسى. نعم ينسى، يعني قل من يذكر أن هذا من فضل الله عز وجل، بل يفرح وينسيه الفرح أو يسر بما لقيه من نجاح ويسيء هذا السرور. الله المستعان، هذا طبعا. نعم. قال: وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. نعم. فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قلت: وفي الآية دليل على أن التوكل على الله عبادة وعلى أنه فرض، وإذا كان كذلك فصرفه لغير الله شرك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فإنه شرك. ليس كذلك في المخطوطتين مشرك وظاهر السياق. وما رجا أحد، وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. ماشي. نعم. فإنه مشرك. نعم. فإنه مشرك. لا، إذا أطلق شرك أكبر. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. ويحمل التوكل هنا التوكل الكامل والرجاء الكامل. هنا. نعم. رجاء المطلق. ما رجا أحد مخلوقا رجاء مطلقا أو توكل عليه توكلا مطلقا إلا خاب ظنه فيه، فهذا مشرك لا شك. نعم. شرك أكبر. نعم. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: لكن سيأتي تفصيل الكلام في التوكل. أي نعم. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعة، فهذا شرك أكبر، فإن هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة العادية، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك، فهذا نوع شرك خفي. ما تكون بفتح الراء بيده من الرزق، يعني مثل الوظيفة. هنا فيما جعله الله بيده من الرزق، ولهذا يسمون الذي يأتي من بيت المال رزق. هنا من الرزق لأنه نوع يتناول النوع، أما الرزق فهو أحد أفراد الرزق. نعم. كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك، فهذا نوع شرك خفي. نعم يا شيخ، هذا جوابه، هذا نوع شرك خفي. نعم. نعم. قال: والمباح، أي هنا تأتي الوكالة الجائزة، يأتي جواب السؤال اللي سئلنا عنه أمس. سبحان الله. أقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن يقول الشخص: توكلت على الله ثم عليك، ورغبت إلى الله ثم إليك؟ أجوابه يأتي الآن. نعم. والوكالة الجائزة هي توكل الإنسان بفعل مقدور عليه، هي أن يوكل الإنسان، أو توكل أن يوكل الإنسان. نعم. توكل الإنسان في فعل مقدور عليه. نعم. ولكن ليس له أن يتوكل عليه وإن وكله، بل يتوكل على الله ويعتمد عليه في تيسير ما وكله. أجل حتى يستقيم الكلام. الوكالة الجائزة هي أن يوكل، هي أن يوكل الإنسان أو يوكل المرء يعني إنسانا في فعل مقدور عليه، ولكن ليس له أن يتوكل عليه، يعني يعتمد عليه. وإن وكله، بل يتوكل على الله ويعتمد عليه، يعني على الله في تيسير ما وكله فيه كما قرره شيخ الإسلام. أنا نقلت هنا في الهامش لعلها قلت: والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة عنه في التصرف فيما له التصرف فيه من أمور دنياه كالبيع والشراء والإجارة والطلاق والعتاق وغير ذلك، فهذا جائز بالإجماع، لكن لا يقول توكلت عليه، بل يقول وكلته، فإنه لو وكله فلان أن يتوكل في ذلك فإنه لو وكله فلا بد فإنه لو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله سبحانه وتعالى. هذا نقلته من قرة عيون الموحدين للشيخ ابن حسن. الحاصل لا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليك، أي نعم، لكن يقول توكلت، يقول وكلتك وتوكلت على الله، اعتمادي على الله، وكذلك الرغبة، يعني كما حصل جواب بالأمس، يعني التوكل على الله عبادة لا يجوز أن يشرك به حتى ولو على التراخي. نعم، حتى ولو على التراخي، يعني شرك المشركين يكون في الرخاء، أما في الشدة فيخلصون العبادة لله، إذا صار في الرخاء أشركوا، وهذا في التراخي نفس الشيء. نعم. قال: وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه. لا إله إلا الله. نعم. ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم، فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. لا إله إلا الله. نعم، واضح، أقول واضح. وهذه صفة المؤمن الذي إذا ذكر الله وجل قلبه، أي خاف من الله ففعل أوامره وترك زواجره، فإن وجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل المأمور وترك المحظور، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولهذا قال السدي في قوله: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هو الرجل يريد أن يظلم، أو قال يهم بمعصية، فيقال له: اتق الله، فيجل قلبه. نعم، من الوجل. نعم. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم. وقوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قد استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم بهذه الآية وأمثالها على زيادة الإيمان ونقصانه. قال عمير بن حبيب الصحابي رضي الله عنه: إن الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. رواه ابن سعد. نعم. وقال مجاهد في هذه الآية: الإيمان يزيد وينقص، وهو قول وعمل. رواه ابن أبي حاتم. وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. نعم، هذا فيه رد على من يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإن الإيمان شيء واحد لا يتبعض، لا يزيد ولا ينقص. واختلفوا هؤلاء الذين يقول الإيمان شيء واحد لا يتبعض، اختلفوا بينهم، فمنهم من قال إن الإيمان هو مجموع الأوامر، مجموع الشريعة، سواء كانت يعني في القلب أو في اللسان أو في الجوارح، فمجموعها كله هو الإيمان، وهو شيء واحد، إذا نقص بعضه ذهب كله، إذا أخذ شيء من بعض أخذ كله، وعلى هذا المعتزلة والخوارج، حتى أن الخوارج بالغوا في هذا فقالوا من سرق بيضة فهو كافر، لأنه ذهب إيمانه، من سرق حبة فهو كافر. أي نعم، يعني بالغوا في بسبب هذه الفلسفة، بسبب عقيدتهم أن الإيمان كل لا يتجزأ. المعتزلة أخف قليلا، قالوا صاحب الكبيرة هو الذي يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر في الدنيا، في منزلة بين منزلتين، وأما في الآخرة فقالوا إن مثل الخوارج إنه يخلد في النار. الخوارج قالوا كافر ويخلد في النار، المعتزلة قالوا في منزلة بين منزلتين ويخلد في النار مثل الخوارج. مقابل المعتزلة والخوارج الأشعرية وغيرهم قالوا الإيمان أصل واحد، وهو بعضهم قال التصديق فقط، التصديق فقط، وقالوا إنه لا يزيد ولا ينقص. بعضهم ما استطاع أن يرد على زيادة التصديق ونقصانه فقال إن الإيمان هو المعرفة فقط، الإيمان هو المعرفة فقط وهو شيء واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. هم متفقين على أنه إذا ذهب بعضه ذهب كله، كلهم متفقين، واختلفوا يعني فيما بينهم ما هو يعني الذي ما هو مسمى الإيمان عندهم، هل هو مجموع الشرائع أم مسمى الإيمان هو التصديق فقط أم مسمى الإيمان هو المعرفة فقط. أي نعم، من قال إن مسمى الإيمان هو المعرفة فقط فهو يدخل إبليس في المؤمنين، ويدخل أيضا فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أي نعم، لكن من قال هو التصديق فهم على قسمين، مرجئة المحضة ومرجئة الفقهاء. أما المرجئة المحضة فهم قالوا إذا حصل التصديق فلا يضر مع التصديق ذنب، خلاص ما دام هو مصدق يفعل ما يعني ما فعل لا يضر إيمانه، لا يضر إيمانه، ما هو ما يقول لا يضره لكن يقول لا يضر إيمانه، وهذا غلط. إيمان يزيد وينقص، والإيمان يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، نعم، ويضعف ويقوى، يضعف بالمعاصي ويقوى بالطاعة، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. حافظ بن حجر رحمة الله عليه يعني في مسألة الأعمال هل هي شرط في صحة الإيمان أو شرط في كماله، قال إنها شرط، والخلاف هنا يعني أنه يقول إن الأعمال شرط، على كل حال هي ما إذا قيل شرط الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية، فإذا قال إن الأعمال شرط فقد أخرجها من ماهية الإيمان، وهذا هو الأمر الذي عرف به المرجئة أنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. إلا يعني أمور قد تكون دقيقة، يعني من جهة قد يكون ذهاب هذا الركن مثلا يترتب عليه ذهاب الكل، فمن هذه الناحية فيه معنى الشرطية، لكننا نسميه ركن، نسمي الأعمال ركن، والاعتقاد بالقلب ركن، ونطق اللسان ركن، فمسمى الإيمان من مجموعة هذه الأركان الثلاثة ونسميها أركان، مع أننا نقول بذهاب الركن ذهاب كلها. أي نعم، لكن لا يلزم من ذهاب بعض الركن أن يذهب كله. أي نعم، فهو شجرة لها أغصان ولها فروع ولها ثمرة الإيمان، وكذلك الكفر بهذا الشكل. وقد كتب الشيخ بن سعد رحمة الله عليه توضيح والبيان لشجرة الإيمان، فذكر أن الإيمان شجرة مستدلا بالحديث الشريف: الإيمان بضع وسبعون شعبة، علاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فقال هذه شجرة الإيمان. ممكن تصور بشجرة وتذكر يعني فروعها وأغصانها وسيقها، يعني الشيء الظاهر هو أركان الإسلام، والشيء الباطن في العروق هو أركان الإيمان، والثمرات هو ما يحصل من ثواب الإيمان في الدنيا والآخرة. والشجرة تحتاج إلى سقي وتحتاج إلى رعاية، فتسقى بالوحي وتسقى بالعبادة وتسقى بالإيمان أيضا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وبالإيمان يعني، والمؤمن يزداد يقينا يعني بعلم الوحي وبالعلم وبالعمل الصالح، نعم، وبالصبر، والصبر من العمل الصالح، الصبر من العمل الصالح، أي نعم، لكن يخص وينص عليه لأهميته في هذا. نعم، ما أدري في كلامي إشكال. نعم، نسأل، اسألوا. أي نعم. وقوله وإذا تلي، وقال وقوله وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه أمورهم وحده لا شريك له، فلا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له سبحانه. نعم. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. يعني خوف لا يوصل إلى القنوط، لا يوصل إلى اليأس، بل هو الخوف التعبدي، خوف الصحيح، خوف الله عز وجل إيمانا واحتسابا. نعم. قالها قبل كما قالها، ما هنا شيء يزيد إلا وينقص. أقول لا شيء يزيد إلا وينقص، شيء يزيد أنت إذا أثبت زيادته فقد أثبت نقصة. نعم. وضح بارك الله فيك. لا، أنت في نفسك زدنا، أنا اللي عندي جبته. وضح. يعني قبل أن تتلى الآيات كان إيمانه في درجة، فلما تلي زاد، قبل ذلك كان ناقصا. لا، وقد ينقص بعد زيادته، هو يسأل عن نقصه بعد زيادته، لا يسأل عن الحال التي قبل الزيادة، هو يسأل عن نقصه بعد الزيادة. أي نعم. فهو هذا الذي ينقل إذا صح عن الإمام مالك أو كذا، أي نعم، أنه ما نقل عنه في النقصان شيء، لكن لا يعني هذا أنه لا يقول بالنقصان. بل قال بالنقصان. نعم. هذه كانت شبهة لبعض الطلبة من زمان، من مبطي، والأخ يعني ما هو الوحيد يذكر ما قيل. أي نعم. تفضل. قال: فإن قيل إذا كان المؤمن حقا هو الذي فعل المأمور وترك المحظور، فلماذا لم يذكر إلا خمسة أشياء؟ قيل: لأن ما ذكر مستلزم. ما هي الخمسة الأشياء هذه؟ إذا كان المؤمن حقا هو الذي فعل المأمور وترك المحظور، فلماذا لم يذكر إلا خمسة أشياء؟ في الآية. نعم، اتلوا الآية وفقط لنا هذه الأشياء. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. هذه الخمس، زيادة الإيمان ونقصانه، إذا ذكر الله أولا وجلوا القلوب، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، أي نعم زيادة الإيمان، وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، هذه الثالثة، الذين يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة هذه الرابعة، ومما رزقناهم ينفقون النفق الواجب والنفق المستحبة، هذه الخامسة. هم المؤمنون حقا، هم المؤمنون حقا، الله أكبر، سبحان الله، هم المؤمنون حقا، هذا الختم. نعم ها نعم قيل صدق الله. نعم، لأن ما ذكر مستلزم لما ترك، فإنه ذكر وجل قلوبهم إذا ذكر الله، وزيادة إيمانهم إذا تليت عليهم آياته، مع التوكل عليه، وأقام الصلاة. نعم، وأقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا وظاهرا، ولو إقامة وإقام، لأن كنت قلت ذكر الله، ذكر الله أو إذا ذكر الله، وزيادة إيمانهم، نعم، وجلوا قلوبهم إذا ذكر الله، حتى لعله يتسق مع الآية. نعم، وإقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا، وإقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا وظاهرا، والإنفاق من المال والمنافع، فكان هذا مستلزما للباقي. نعيد العبارة شيخ، بس ما أدري لماذا نصبتها. لأنه ذكر وجل قلوبه. قيل لأن ما ذكر مستلزم لما ترك، فإنه ذكر وجل قلوبهم إذا ذكر الله، وزيادة إيمانهم إذا تليت عليهم آياته. أحسنت، ذكر، نعم أحسنت، مع التوكل عليه، وإقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا وظاهرا، والإنفاق، كل منصوبة بالفعل السابق، ذكر، نعم، فكان هذا مستلزما للباقي. نعم، فكان هذا مستلزما للباقي، للباقي يعني من شرائع الإيمان، مستلزم لشرائع، لأنه ما أحد يأتي بهذه الخمسة إلا ويأتي بالباقي، يعني أمر مثل الحين مفرق الطرق بين المعطلة وبين المثبتة، في الحقيقة إثبات الاستواء على العرش، فإذا أثبت الاستواء على العرش سهل الباقي، سهل يعني إزالة العقدة، لأن العقدة يعني هو أنهم يتوهمون أن من أثبت أن الله استوى على العرش فقد حد، أو يعني أثبت له الجسمية، أو أثبت الجهة، لكن لو علم أن عظمة الله عز وجل، وأن العلو محيط، وأن السفلى ينتهي في نقطة الوسط، وأن الجهات الست هي بالنسبة لساكن الكوكب، يعني ساكن هذا هو الذي يعني تعقل الجهات ست له، اللهم نعم، اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا، اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنيا، اللهم نعم، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، هذه بالنسبة يعني للمخلوق على الأرض، أما ما جاوز هذا تنعدم الجهات، فهل يقال بجهة؟ سبحان الله، إذا قلنا استوى وأثبتنا ما أثبته لنفسه ما قلنا بجهة، ولا يلزم هذا القول، إن كان يراد بالجهة يعني المكان والحد وكذا، أو يراد بالجهة بالنسبة للمخلوق على الأرض، فما يلزم هذا. أيضا مسألة الجسمية، الجسم ما هو؟ هو الجسم يعني اللي ورد في القرآن الكريم، تعالى الله عز وجل، هل الجسم الذي يشار إليه؟ فالله يشار إليه. هل الجسم هو القائم بنفسه؟ فالله قائم بنفسه، يعني وكثير. إذا مات الميت يعني نعم صعد الروح والبصر يتبعه، يعني يصعد إلى الله، فالحاصل يعني أنه حتى بعضهم قال أن الجسم هو الذي يشار إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الله في حجة الوداع، يشير بأصبعه السبابة، والجارية لما سألها أشارت وأقرها نعم وقال إنها مؤمنة. ولا يلزم اللوازم الباطلة. العقدة عند يعني الطيبين منهم هي بعض هذه الشبهات، إذا أزيلت زالت. أما الذي ليس طيبا وإرادته فاسدة، لو زالت الشبهة هو ليس به خفاء الشبهة، ليس به شبهة حتى إذا أزيلت زال داؤه. إنما الذي به هوى، ومن كان يقوده الهوى لو تناطحت الجبال أمامه حجة ما سلم لها. أي هذا لا حيلة فيه إلا أن تعامل صاحب الهوى بأمر الله، عامل خلق الله بأمر الله، أي نعم أعرض عنه، أي نعم وعامله بما يعني يحكم الشرع عليه به مع القدرة. نعم. ما فهمت سؤالك. أي يقرمطون ليس كمثله يسكتون، هو إن نطقها لكنه لا يعتقد معنى الآخر. أي نعم. أو يقول سميع بلا سمع، حتى بعض المعتزلة قال لا تقول وهو السميع البصير، قل وهو السميع العليم وهو العزيز الحكيم، حتى ينفي السمع وينفي البصر، لأنه بزعمه جارحة فيقول العزيز الحكيم هذه معنوية، هو يثبت المعنوية ولا يثبت السمعية الذاتية. أي نعم. خوفا من أن يثبت الجارحة، وهذا من سوء فهمه، يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سمعا يليق بجلاله، ليس سمعه كسمعنا ولا بصره كبصرنا. نعم سبحانه وتعالى، بل يليق بجلاله جل وعلا، وليس للمخلوق شيء من خصائص الخالق، ولا في الخالق شيء من خصائص المخلوق. نعم، بل هو متميز وبائع من خلقه سبحانه وتعالى، يعني منفرد بالكمال لا شريك له. كيف يردون؟ الله يصلحنا وإياهم. أي نعم يحصل. نقول الله في السماء. نعم نعم. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وفي هنا بمعنى على، ليست في الظرفية، إن أريد بالسماء المبنية فليست الظرفية إنما بمعنى على، وأن أريد بالسماء العلو يعني كل ما علاك سماء فهي في على بابها، لكن ما في يعني ليس في الوجود إلا الله، وليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، والخالق فوق المخلوق، يعني فالعلو المطلق يعني ليس مكانا، ليس ظرفا مكانيا، ليس أي نعم العلو المطلق ليس ظرفا مكانيا ولكنه صفة لله عز وجل. أي نعم. بلو نعم نعم ليس كمثله. أقول حفظت فلزم لا أنت كما يعني قال لا نحسن أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد، ولكن اللهم لكن يسأل الجنة وأعوذ منها، فكلنا حولها ندندن، نحن حول هذه الآية، كل الكلام في الصفات حول هذه الآية، هذا منهج السلف. نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال رحمه الله فإن وجل القلب عند ذكر الله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، انتهى. نعم نعم. فإن وجل القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منه، وذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمور وترك المحظور، وكذلك زيادة الإيمان عند تلاوة آيات الله يقتضي زيادته علما وعملا، ثم لا بد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومن طاعة الله فيما يقدر عليه، وأصل ذلك الصلاة والزكاة، فمن قام بهذه الخمس كما أمر لزم أن يأتي بسائر يعني الواجبات، يعني يعمل من طاعة الله ما يقدر عليه، وما لا يقدر عليه يتوكل على الله. الشيخ المعلمي رحمة الله عليه في رفع الاشتباه أظن يعني ضرب مثلا جميلا في هذه المسألة، فقال الإنسان يفعل ما يستطيعه، ومثل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا بتخمير الإناء في الليل، الإناء أمر النبي بتخميره يعني بتغطيته، قال فمن لم يجد ولو أن يعرض عودا، قال يعني في مقتضى العقل والعود ماذا يفعل، يعني الغطاء لا شك أنه أمكن وسيمنع الإناء من الحشرات ومن الهوام ومن الأشياء التي تسقط فيه، ما وجد فيعرض عودا، قال ماذا يصنع العود بهذا، لكن هذا هو المقدور قال، والباقي يتكل فيه على الله. فهو يلفت النظر إلى قائل ينبغي أن يفعلها، يفعلون ما يقدرون عليه وما لا يستطيعون يتوكلون فيه على الله، ما يقول واحد ألا إذا ما استكملت القوة خلاص أنا ضعيف، ما هو ضعيف إذا توكل على الله، ضعيف إذا لم يتوكل على الله فيما لا يقدر عليه، وهذا توضيح يعني واضح جميل. هنا والحقيقة يعني لفت هذا المثال لفت الانتباه إلى أنه المسلمين عندهم ولله الحمد يعني عندهم نعم وعندهم قوة وعندهم أسباب وعندهم كذا، يعني لو عملوا بها عملوا فيما يقدرون عليه وما لا يقدرون عليه توكلوا على الله فيه لكفاهم الله عز وجل، ومهما كان عدوهم أو غيرهم قد ملك من الأسباب ما هي أقوى منه. معروف الآن العدو تقريبا أو الكفار بأيديهم أسباب هائلة، هذه القرية الواحدة وهذه يعني الأمور المبهرة والهائلة أي نعم. على كل حال المسلم يأخذ بها من الأسباب هذه بما يستطيع، وما لا يستطيعه يتوكل على الله فيه، فالله قادر على أن يسخر هؤلاء للمسلمين. نعم، فهو مسخر الشمس والقمر، ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك. فالله سخر الشمس وسخر القمر وسخر النجوم وسخر أيضا المخلوقات. أي نعم، فالشأن هو أن يعني تجتمع القلوب وتكون علاقتها بالله عز وجل وتوكلها على الله، والله يكفي وهو حسب وهو نعم الحسب وهو حسبنا ونعم الوكيل، كما قال نعم كما قال الموفقون حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، قال فمن قام بهذه الخمس كما أمر لازم أن يأتي بسائر الواجبات، بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ذكر ذلك شيخ الإسلام. نعم صحيح، الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولهذا يعني غالبا الذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر هو لا هو قد أخل بها. نعم، نكتفي بهذا. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أيوه، الذين لا يتوكلون، لا الذين أعوذ بالله من الشيطان، الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذا لا يسترقون، في فرق، ما قال لا يرقون، والرواية اللي فيها لا يرقون غلط، لا يسترقون يعني لا يلتفت إلى الرؤى، أما إذا ما قال ولا يرقون، بل الرقية من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه فليفعل إذا كان راقيا ويعرف أنه راقي، وحتى لو إذا كان يقرأ القرآن ويرقي بالفاتحة هذه رقية يرقي بها، ليس منهيا أن يرقي. أي نعم، لكن النهي أن تطلب أن يتعلق قلبه بهذا الشخص يسترقون، ولهذا قال يسترقون. أي نعم. ما قال يرقون. وحتى يكتوون متعلقة قلوبهم بالكي أو يتطيرون، تعلقت قلوبهم بهذا، فهذا نقص في التوكل. هؤلاء الذين 70,000 يعني لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني الجامع أو العوض عن هذا كله التوكل على الله، العوض عن طلب الرقية لا يسترقي متوكلا على الله، لا يكتوي متوكلا على الله، لا يتطير متوكل على الله. وعلى ربهم يتوكل. واضح. يتكلم العلماء على مسألة 70,000، هل هو 70,000 صنف أم جنس أم أفراد؟ الحاصل أنه من 70,000 يعني من اتصفوا بهذه الصفات جميعا، وبعضهم قال لا يراد الحصر بهذا العدد، لا يراد الحصر، قد يكونون أكثر. إذا 70 صنفا، إذا ليس مفهوم العدد مراد. يقول في الصلاة هل لابد من ملاصقة أخماص القدم والساق مع المصلي الذي بجواري؟ يا أخي هذه مبالغة حقيقة، يعني إلى هالحد هذا نوع من المبالغة، ربما يتضايق من بجنبك، لكن الفرج لا تترك، لا ينبغي ترك فرج، لكن حتى تلصق الساق بالساق والأخمص القدم هذه مبالغة ومضايقة ينبغي اجتنابها. يقول لو بينتم لنا كيف يكون الكي نقصا في التوحيد مع أن لكل داء دواء والشفاء في ثلاثة ومنها الكي. الذي يلتفت إلى الكي، يلتفت قلبه إلى الكي، معتمد على الكي وأنه بذاته، هذا هو نقص التوحيد. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقول وأكره الكي خشية من الاعتماد عليه. أما إذا مثلا تحقق في بعض الأمراض أنه آخر الطب الكي، استعمل الأدوية وما بقي إلا الكي، مثل ذات الجنب، ذات الجنب معروف فيما مضى أن الكي فيها أنجع من غيره بدون الاعتماد على الكي نفسه ولا على إنما الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وهذا سبب لكن يكون نقصا في التوحيد إذا كان ملتفتا إلى أن هذا السبب فعال بذاته، أو أنه سبب محتم النتيجة. وقد ذكرت قبل قليل أنه بعض الناس بالغ في هذا حتى أنه ليس عنده إلا الكي، كل من جاءه كواه. وبعضهم يكوي على قدر الأجرة، حتى قيل إن بعضهم كوى 9 مواضع أو كوى 9 كيات فأعطي 100 وليس عنده بقية، فزادهم كية 10 حتى يأخذ 100، المبالغات. سؤال آخر، هل يقال هذه اللفظة وهي أن الله في مكان؟ ما قيل أن الله في مكان، من يقول؟ الله سبحانه وتعالى أحاط بالمكان وأحاط بالزمان، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. المكان الظرف الله سبحانه وتعالى لا يحيط به مخلوق، لا يحيط به مخلوق. لكن إذا قلنا في العلو لا يصح أن نقول ونحن نريد بالمكان العلو أن نقول ليس في مكان ونحن نريد أن ننفي العلو، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى كان، عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله بقوله كان الله، نقول ما كان مشكلة. اي نعم، بل كان الله واجب الوجود بذلك، ولم يكن معه شيء ولم يكن قبله شيء، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، يعني بطن بعلمه فليس دونه شيء يحجبه سبحانه وتعالى. فأحاط بالزمان وأحاط بالمكان. نعم، حصل الجواب، يعني انتهينا. نعم، ليست منه، ما نقول إن الله في مكان، قول الله في العلو، يعني الله له العلو، العلو كله، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى. يقول ما حكم من يعتقد أن الأسباب تعمل بقوة ذاتية أو دعا، يعني مكينة، أقول مكينة سواه وصارت تشتغل بنفسها؟ لا، هذا عقيدة المعتزلة، يعني ذاتية منفصلة بحد ذاتها، هذا كلام المعتزلة. نعم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة العبد مربوطة بمشيئة الله، قدرة العبد مربوطة بقدرة الله عز وجل. العبد له فعل والله خالق فعله، قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، لكن اعتقاد أن الله جعل للأشياء قوة ذاتية فأصبحت هي يعني مثل يعني يشبهها بصنعة المخلوق المكينة ويتركها تشتغل يعني بقوتها ذات، هذا ما هو ليس سليما وليس حسنا، بل يعني الإنسان في حاجة دائمة إلى الله عز وجل، لهذا دائما في دعاء، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا تأخذه سنة ولا نوم. يعني ذكر أن موسى يعني سأل الله عز وجل عن هذا، فقال يا موسى خذ قارورتين، تعبير عن السماوات والأرض، فأمسك بهما موسى فسلط الله عليه النعاس فاصطكت القارورتين وانكسرتا. فهذا تقريب إلى أن الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وأنه يمسك السماوات والأرض تزولا، وأنه لا يؤوده حفظهما سبحانه وتعالى، وأنه لو وكلهما إلى أنفسهما طرفة عين لهلك. فلا يمكن أبدا، يعني هذا لا يمكن أن يتصور الإنسان، حتى في كل لحظة وفي كل هو محتاج إلى مدد الله عز وجل. نعم، على كل حال هذا ليس جيدا، هذا عقيدة المعتزلة، والله عز وجل قادر على إزالة هذه، على كل حال الله على كل شيء قدير، قد يقولون على ما يشاء قدير. نعم، أين خاصية الإرواء، لكن الله قادر أن يسلبها خاصية الإرواء. لا، هو هذا لما يروح، أو هذا الماء قد يشربه ولا يروي، حتى في تجرعه للماء هو في حاجة إلى مدد الله، لو قطع الله عنه المدد لشرب ومات. لا، الآن القبض والانتشار للقلب، قبض وانتشار، لو انقبض القلب مات، لو انتشر ووقف مات، وهو بحاجة إلى مدد من الله عز وجل، المدد من الله ما هو من غيره، مدد يا ولي هذه شرك. نعم، مدد من الله. نعم، فهو بحاجة في كل لحظة وفي كل آن إلى مدد الله عز وجل، هذا يدعو يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وكونه خلق الأسباب وتعمل بقدرة ذاتية وكلها إلى قدرتها الذاتية، خلقها وتركها. أي نعم، لو تركها يعني طرفة عين لهلكت. نعم، طالما أن التوكل وساق الإيمان فما هي الأسباب المعينة على إكمال التوكل؟ توكل على الله عز وجل أسبابه تحقيق توحيد المعرفة والإثبات لله عز وجل، أسباب من أسبابه تحقيق العلم النافع بالوحي بقسميها الكتاب والسنة، والعمل الصالح بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصبر والدعوة إلى ذلك والصبر على الأذى في ذلك. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.